بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار لشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، في ليلة 18 من شهر رجب لعام 35 و400 ألف، في المسجد النبوي. الحديث الثالث عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبق التعليق على هذا الحديث العظيم من حديث تميم الداري رضي الله عنه، وأن هذا الحديث هو من جوامع الكلم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين مداره على النصيحة، وسبق التنبيه على أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هنا للدين بأنه هو النصيحة في مقابل ما ذكره في حديث جبريل، وأن الإيمان يرجع إلى المراتب الثلاث، أن الدين يتضمن المراتب الثلاث: مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان، فهذا يدل على أن النصيحة متعلقة بهذه المراتب، لكن هنا التقسيم بالنظر إلى الحقوق وبالنظر لأصحاب الحقوق، والتقسيم في حديث جبريل بالنظر إلى مراتب الدين. وإذا أخذنا مفهوم حديث تميم الداري ونزلناه على حديث جبريل، يتبين أن هذه المراتب الثلاث لا تتحقق إلا بما ذكره في حديث تميم الداري، وهو النصيحة في كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث، فالنصيحة في الإسلام، والنصيحة في الإيمان، والنصيحة في الإحسان، وهو أن يكون المسلم ناصحا في دينه، يحرص على أداء هذا الدين مجنبا اعتقاده وعمله من الشوائب، من الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع ومن المعاصي، وأن يكون على نصح في دينه، كما أن النصح في لغة العرب مأخوذ من تصفية الشيء، كما عرفوه قالوا: مأخوذ من تصفية العسل من الشمع، أو من تصفية اللبن من الشوائب. كذلك الدين هو تصفيته مما ليس منه من الشرك والبدع والمعاصي. وسبق التعليق على الحق الأول، وهو أعظم الحقوق، وهو حق الله تبارك وتعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لله. ذكرنا أن هذا الحق يتضمن الاعتقاد والعمل، وأن الاعتقاد مداره على اعتقاد أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. وكذلك يتضمن عمل القلوب من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة فيما عند الله عز وجل، ويتضمن الحق العملي، وهو امتثال هذا الاعتقاد بأن يمتثل دينه في الاستجابة لله تبارك وتعالى فيما يأمر، والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، وأن يكون مستقيما على هذا الاعتقاد. فإن لازم الإقرار بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات هو امتثال التوحيد العملي. ولهذا العلماء يقسمون التوحيد إلى قسمين: توحيد علمي وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد عملي وهو توحيد العبادة وهو أن يمتثل المسلم هذا الاعتقاد. للأسف في العصور المتأخرة أصبح كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله ولا يعرف حقيقة معناها. وقد نبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كثير من كتبه على أن هذه الكلمة التي يرددها كثير من المسلمين لربما غفلوا عن حقيقتها وعن شروطها وعن لوازمها. فإن مقتضى اعتقاد المؤمن أن لا إله إلا الله أن لا يعبد غيره، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعصي الله، هذا هو الانقياد التام. ولهذا يتبين من خلال النصوص وما جاء في النصوص أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وليس المقصود أن يقول لا إله إلا الله بلسانه. فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله لكن ما انتفعوا بها، فيقولها المسلم بلسانه ويعتقدها بقلبه ويمتثلها بجوارحه. وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. لاحظوا، أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، أعلى من الصلاة وأعلى من الصوم وأعلى من الحج وأعلى من الجهاد. كيف تكون كلمة يقولها الإنسان بلسانه تكون أعلى الشعب؟ لو كان مجرد النطق بها ما كانت أعلى الشعب، ما أسهل أن يقول الإنسان لا إله إلا الله. لكن المقصود أن يقول لا إله إلا الله وهو ممتثل لها، وبهذا يتبين أن هذه شعبة عظيمة. إذا قال لا إله إلا الله لا ينصرف قلبه ولا يتوجه بوجهه ولا يقع منه شيء من الشرك، من الشرك الأكبر والأصغر، وإنما يكون متوجها لله منقادا لله بمقتضى هذه الكلمة. وإذا حقق هذه الكلمة، نعم تحققت في هذه الشعبة الإيمانية العظيمة، وهو أنه حقق أعلى شعب الإيمان وهي لا إله إلا الله منقادا لها مطيعا لله. أما أن يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، يقول لا إله إلا الله ويتوجه بالدعاء لأصحاب القبور وللمخلوقين، أين مقتضى لا إله إلا الله؟ فهذه الكلمة هي أعلى شعب الإيمان، وإذا قالها بلسانه لابد أن يكون منقادا لها بقلبه. فحق الله عز وجل يرجع إلى هذين الأصلين، وهو ما يقوم بالقلب وما يقوم باللسان. ثم لابد أيضا من التنبه إلى الآفات العظيمة، وهي 3 آفات عظيمة خطيرة على دين المسلم. الآفة الأولى الشرك، وهذا الشرك إذا وقع فيه المسلم والعياذ بالله، إذا وقع في الشرك الأكبر أحبط عمله، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو تأمل الناس عظم هذا الخطاب ممن؟ من رب العالمين. لمن؟ لصفوة الخلق. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لعامة الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الشرك الأكبر محبط لعمل النبي لو وقع منه، ولكن الله برحمته كما هو معتقد أهل السنة عصم أنبياءه ورسله من الشرك الأكبر، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة. وأما الذنوب ففيها خلاف هل تصدر منهم أم لا، والصحيح أنه تصدر منهم الذنوب ولكن يوفقون للتوبة منها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ذكر الله ذنب نبي في كتابه إلا ذكر توبته عليه، لأنهم صفوة الخلق، ولأن الله عز وجل برحمته من استقام على دينه زاده رفعة، فهؤلاء صفوة الخلق. لكن هنا الخطاب العظيم الذي يدل على عظم هذا الأمر، وأنه لو وقع من نبي لأحبط عمله، إذن لا حجة بعد ذلك لرجل يقول أنا صالح، أنا عابد لله، أنا مصلي، أنا صائم، أنا بلغت من العمر 60 سنة، كيف يحبط عملي؟ يحبطه الشرك. وهذا ما هو، هذه الكلمة أو هذه الحقيقة ليست اجتهاد من الناس، وإنما هي بنص كتاب الله عز وجل. ولهذا علماء الأمة بإجماع علماء الأمة مجمعون على أن الشرك محبط للعمل، ليس بينهم في ذلك نزاع. فهذه الآفة الخطيرة العظيمة التي يعني هي مخيفة لكل مسلم يخاف أن يحبط عمله، وهذا الشرك إذا عرف وعرفت حقيقته قد يحصل بكلمة واحدة. من يتوجه لغير الله بالدعاء، يا فلان افعل لي كذا وكذا، يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو حقيقة الشرك. أيضا الأخطر من هذا أنه قد يقع في القلب والإنسان لا يشعر به، يحب المخلوق المحبة التي لا تكون إلا لله، ويخاف المخلوق الخوف الذي لا يكون إلا لله، هذا الشرك. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. التوكل لا بد أن يكون على الله تبارك وتعالى. فهذا الأمر خطير، وليس هناك أعز على المسلم من التوحيد، وليس هناك أخوف عليه من الشرك. وهذا الأمر متى ما غفل عنه المسلمون وقعوا في هذا البلاء العظيم، وقعوا في هذه الفتنة. ومتى ما كانوا على حذر يحذرون ويحذرون، يعظون أنفسهم وغيرهم ويخوفونهم من الشرك. كل أمر بعد الشرك سهل بالنسبة إليه، الذنوب والمعاصي والبدع التي لا تبلغ حد الكفر، هذه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب عليها. ولو عذب عليها فإن الله عز وجل لا يخلد أصحابها في النار، لكن الموجبة هي الشرك والعياذ بالله. من لقي الله بالشرك الأكبر فإنه لا رجاء له في رحمة الله، ولا ينتفع بدعاء المسلمين. المسلمون الآن يتوجهون إلى الله، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لا يدخل هذا في جملته. لو صلى عليه آلاف البشر ودعوا الله عز وجل في شهود جنازته أن يغفر الله له، لا يقبل الله عز وجل دعاءهم فيه، كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا يخادع الإنسان نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع لنا. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع للمسلمين للموحدين، والشفاعة لا يملكها أحد، وإنما هي ملك لله، هو الذي يأذن بها ويأذن لرسله وأنبيائه وللصالحين أن يشفعوا. والله عز وجل قد أخبر في آية محكمة لا مجال لتأويلها أن هذه الشفاعة ما ينتفع بها المشرك، قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والأدلة في أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لا بسبب من الشفاعة ولا بغيرها، وإنما الذي ينفع هو التوبة. إذا تاب العبد في هذه الحياة الدنيا ولو أنه وقع في الشرك الأكبر ثم تاب إلى الله وأخلص وندم على ما حصل منه وأناب ورجع، نعم لا يتألى على الله عز وجل فيقال لا يغفر الله لفلان. إذا تاب وصدق الله عز وجل ولو كان قبل موته بساعات وتاب من الشرك ولقي الله على توبة صادقة يعلم الله عز وجل منه صدقه، فإن الله غفور رحيم، يقبل التوبة ويبدل سيئاته حسنات إذا صدق في توبته. وأما إذا لقي الله بالشرك الأكبر فهذا هو الأمر الخطير. فهذه هي الآفة الأولى العظيمة. ثم أيضا من الشرك الشرك الأصغر، وهذا الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وهو خطير جدا، والعلماء مختلفون هل يدخل في جملة الشرك الأكبر في أنه لا يغفر إلا بتوبة، أو أنه في جملة الكبائر هو تحت المشيئة. إذن الخلاف هنا وقع بين العلماء في هذا، وهذا الاختلاف سببه اختلاف العلماء في فهم قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل الشرك المذكور هنا في أنه لا يغفر ولا يغفره الله هو عموم الشرك الأكبر والأصغر أم أنه الشرك الأكبر؟ خلاف بين العلماء. وإذا اختلف العلماء في أمر لا تحقر أقوال العلماء، تقول وجد الخلاف، وجود الخلاف دليل على أن له أصل، وقد يكون الصواب في قول من يقول أن هذا عام في الشرك الأكبر. ثم لماذا الإنسان يعرض نفسه ويعرض دينه للخطر؟ أما كون الشرك الأكبر كون الشرك الأصغر أكبر من الكبائر فهذا باتفاق أهل العلم، وأنه أكبر من الزنا وشرب الخمر. المسلمون الآن أهل الاستقامة وأهل الطاعة يتنزهون بحمد الله عن النظر للمرأة الأجنبية في الطريق، يغض بصره عنها ويتنزه عن الكلمة وعن الغيبة، يتنزه عن اللقمة المحرمة، تجد أنه يموت من الجوع ولا تمتد يده إلى لقمة محرمة. ومع هذا للأسف بعض من يتورع هذا الورع قد يقع في الشرك الأصغر وفي الرياء في تزيين العمل للمخلوقين وهو لا يشعر. والإنسان لو خير بين الزنا وبين الشرك الأصغر لاختار الزنا على الشرك الأصغر، ونسأل الله السلامة من الجميع. ولكن خطورة الشرك أعظم من خطورة الزنا، فإذا تنبه المسلم لهذا الأمر أدرك خطورة الشرك. الآفة الثانية البدع، هذه التي أهلكت الناس ولبس بها الشيطان على أهل الدين وأهل الإسلام حتى وقعوا في هذه البدع، بدع عظيمة دخلوا فيها، منها ما هو متعلق باعتقادهم في ربهم، منهم من يعطل الصفات، ومنهم من يشبه، ومنهم من يفوض. وهؤلاء جهلوا ما خاطبهم الله عز وجل به من هذا الباب، فوقعوا في هذه الآفات العظيمة التي حجبتهم عن العلم الصحيح بالله تبارك وتعالى. والنصيحة لكل مسلم أن يقرأ كتب أهل السنة، الكتب الصحيحة التي قررت هذا الباب، ولم تقع فيما وقعت فيه بعض الكتب من الذين وقعوا في التأويل في الصفات أو التشبيه أو التفويض. أثبت الصفات لله تبارك وتعالى كما دلت على ذلك النصوص، وأن يكون المسلم على اعتقاد صحيح في ربه، ثم يكون على اعتقاد صحيح في نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يغلو فيه ولا يقصر في اعتقاده عن حق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم عليه، وأن يكون على سلامة من البدع وفي عافية منها، أن يكون عابدا لله على وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تلاحظون أعظم ما وقعت فيه الأمة من فتن وتفرقت وتمزقت وأصبحت فرقا وأحزابا يقتل بعضهم بعضا، ولربما والى بعضهم الكفار في حربه للمسلمين. ما هذا الذي مزق المسلمين وشتت شملهم وجعلهم متناحرين وجعلهم أعداء متقاتلين؟ الشرك والبدع. وأما المعاصي ما نعرف أن طائفة من عصاة المسلمين خرجوا يقاتلون المسلمين أبدا، لأن كل معصية إذا جاء من يعظه من أهل الخير والصلاح قال جزاك الله خيرا، ادعو الله أن يتوب عليه. لكن المبتدع لا يقول هذا، المبتدع يرى أنه على دين، وأن الذي ينصح له يريد أن يحول بينه وبين دينه. ولهذا قال بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا الأثر ينبغي أن يفهم على وجهه، أن بعض الناس يفهم منه أن المبتدع إذا تاب لا يتوب الله عليه، هذا غير صحيح. لكن المقصود أن المبتدع لا يتوب لأنه يرى أنه محسن، فالمبتدع بينه وبين التوبة مرحلتان، المرحلة الأولى أن يعلم أنه مسيء، والمرحلة الثانية أن يقلع عن الإساءة. وأما العاصي ليس بينه وبين التوبة إلا الإقلاع عن الإساءة، لأنه يعلم أنه مسيء. ولهذا تلاحظون كثرة التوبة في أهل المعاصي وقلتها في أهل البدع، فالتوبة في أهل البدع قليلة إلا أن يشاء الله. فيجب على المسلم أن يكون على حذر وأن يدرس العقيدة الصحيحة، عقيدة السنة والجماعة مأخوذة من الكتاب والسنة، من كلام السلف، من كلام الأئمة، ويعتقدها ويمتثلها ولا يعرض دينه للخطر. يسمع كلام أهل البدع خصوصا مع انتشار هذه القنوات والدعوات المضللة، ويقول أنا لا أخشى على ديني، أنا أسمع من الجميع وأقرأ للجميع. كيف الإنسان يعرض دينه للشبه، يعرض نفسه للبدع ويقول أنا يعني على يقين؟ كان بعض السلف لا يسمح للمبتدع أن يقرأ عليه آية ولا حديث، يقول إن القلب ضعيف وإني أخشى أن يورد علي شبه فلا تخرج من قلبي. فالواجب على المسلم أن يحرص دينه من هذه البدع المضلة التي فرقت الأمة. وقد جاء في حديث معاوية رضي الله عنه وغيره من الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترق اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الفرقة الناجية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة المتمسكة بالسنة، من كان على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبقية هذه الفرق كما قال العلماء هي فرق الأمة، هذه ليست فرق كافرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة، الأمة هنا أمة الإجابة، فهذه الفرق هي فرق المسلمين. وقوله في النار يعني أنهم استحقوا الوعيد، وأما الذين خرجوا ببدعهم من أصل الدين فلا يدخلون في هذه الفرق، فهذا مما يدل على خطورة الأمر. وهذه البدع قد تعرض للصالح والمستقيم وصاحب العبادة وهو لا يشعر بها، ولا يمكن للإنسان أن يعرف نفسه هل هو على السنة أم على البدعة إلا بأن يعرض نفسه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآفة الثالثة آفة المعاصي والذنوب، وهذه أيضا آفة خطيرة مهلكة. وبعض الناس يعظم الشرك ويعظم البدع ويخشى منهما، ولكن لديه تهاون في المعاصي، خصوصا في هذه العصور، عصور الفتن وعصور إقبال الناس على الدنيا. لا يبالي الكثير من المسلمين اليوم عن كسبه، من أين اكتسب المال، هل هو من حلال أم حرام، لا يبالي بمجالسه، ما الذي يقول في المجلس وبما يتكلم، لا يبالي بوقته أين ذهب وأين مضى، سيسأل يوم القيامة بين يدي الله عن هذا العمر الذي يمر سريعا في هذه العصور. كما تلاحظون تمر السنة كالشهر لا نكاد نشعر بها، ويمر الأسبوع كاليوم، وكل الناس يشهدون هذا لما نحن فيه من نعم. فهذه الأعمار نحن مسؤولون عنها، وهذه الأيام تطوي الناس، هذا اليوم الذي مضى وغربت شمسه لن يعود عليك، وإنما تستقبل يوما آخر. بعض الناس يقول فاتني اليوم شيء غدا أعوض، ما هناك تعويض، اليوم طويت صحائفه وغدا تستقبل يوما آخر، وهذا اليوم طويت صحائفه إما أن يكون شاهدا لك أو عليك. ولهذا الإنسان ينبغي له أن يدرك خطورة الأمر، وأن هذه الأيام مراحل هي عمر الإنسان، ستطوى إما أن تكون شاهدا له أو عليه. فهذه الآفات الثلاث ينبغي أن يتجنبها المسلم في عبادته لله، يحقق الاعتقاد الصحيح ويمتثل طاعة الله، تجنب الشرك بقسمين، تجنب البدع، تجنب المعاصي، ولا يحقر الذنوب والمعاصي، وإنما يعظم هذه الذنوب ويخشى منها، فإنها مهلكة. فإن كثير ممن يدخلون النار يدخلونها بالذنوب ويدخلونها بالمعاصي، مع قد يكون بعضهم سلم من البدع، ولكن هذه المعاصي مهلكة، ولربما أوردت صاحبها الشرك، كما قال العلماء المعصية بريد الكفر، يعني موصلة إلى الكفر. ثم بعد ذلك ذكر حق الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لمن يا رسول الله يعني النصيحة، قال لله ولكتابه. حق الكتاب أيضا يرجع إلى أمرين، إلى أمر اعتقادي قلبي وإلى أمر عملي يتعلق بالجوارح. أما الاعتقادي الذي يتعلق بحق القرآن والنصيحة لكتاب الله فهو باعتقاد أن هذا القرآن كلام الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، بلغه جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم، وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم الأمة، ليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن إلا البلاغ، هو كلام رب العالمين على الحقيقة، لا نقول أنه مجاز ولا نقول أنه حكاية ولا عبارة، فإن أهل البدع انحرفوا عن هذا الاعتقاد الصحيح، فمنهم من قال إن كلام الله مخلوق كقول الجهمية والمعتزلة، قالوا إنما أضيف الكلام إلى الله على سبيل المجاز وإلا فالله لم يتكلم، وقالوا إن قولنا كلام الله كقولنا ناقة الله وبيت الله من باب إضافة المخلوق لخالقه، وهذا افتراء وظلم وبغي. وقد أجمع السلف على تكفير من قال إن القرآن مخلوق، وأن من لقي الله بهذه العقيدة فقد وقع في الكفر، وقع في الكفر الأكبر. فالقرآن هو كلام الله على الحقيقة. أيضا من أهل البدع من قال هو حكاية عن كلام الله، يعني محكي عن كلام الله، كلام الله قالوا هو المعنى النفسي، وهذا القرآن حكاية أو عبارة. قال العلماء هو كلام الله لا حكاية ولا عبارة، إذن هنا يجب أن نعتقد أن القرآن كلام الله وأنه أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعتقد أنه منزل غير مخلوق، القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، على هذا أجمع السلف والأئمة من بعدهم أن القرآن كلام الله. أيضا نعتقد في هذا القرآن أنه بحروفه وآياته وألفاظه ومعانيه هو كلام الله، لا نقول أن الكلام هو المعنى ولا نقول أن الكلام هو اللفظ، الأشاعرة والكلابية قالوا الكلام هو المعنى، والمعتزلة والجهمية قالوا الكلام هو اللفظ، نحن نقول إن الكلام هو اللفظ والمعنى، ولا يتصور في كلام يضاف لمتكلم إلا أن يكون بلفظ ومعنى. فالقرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه، سوره وآياته وحروفه كلها من كلام الله تبارك وتعالى. ونعتقد أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل كتبه، وهو الكتاب المهيمن على الكتب قبله، وأنه يتألف من سور ومن آيات، فالبقرة جزء من كتاب الله، وآية الكرسي جزء من البقرة، فكلام الله يتجزأ وينقسم ويتفاضل، وتفاضل كلام الله عز وجل باعتبار معانيه، وأما باعتبار المتكلم به فكله كلام الله. نعتقد أيضا أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن وأنه حفظه، كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا مما يجب أن يعتقده المسلم أن القرآن محفوظ بحفظ الله، حفظه من التغيير والتبديل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال العلماء حفظ الله ألفاظه من التحريف وحفظ معانيه من التأويل، ولهذا كل من أراد القرآن اليوم لفظا وتفسيرا وجده بحمد الله في هذا المصحف الذي حفظ الله عز وجل هذا الكتاب بتناقل الرواه له، ونقل لنا بعشر روايات متواترة وعشر قراءات كلها صحيحة، وكل قراءة منها تشهد للقراءة الثانية، وهذا من حفظ الله عز وجل. ولا يزال الإسناد من القراء بتلاوة هذا القرآن يتلى بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما حفظ كتاب وما حفظ كلام كهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا من حفظ الله لكتابه. وكذلك هيئ الله عز وجل لهذا الكتاب من فسره شرحه وبينه ودونت كتب التفسير بحمد الله، ووصلتنا في هذه العصور المتأخرة كما صنفها مصنفوها، ثم فتح الله على هذه الأمة هذه الوسائل، وأصبح في متناول المسلم الآن أن يضع في هذا الجهاز طرفا من الآية أو كلمة منها، ثم تأتيه أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية. فهذه من الحجة التي قامت على الأمة في هذا العصر. لا ينبغي الإنسان أن يعمل رأيه وفهمه في كتاب الله، مهما كانت الآية بينة واضحة لا تقل معناها كذا، ارجع إلى كتب التفسير، ماذا قال العلماء، ماذا قال الصحابة، ماذا قال السلف من التابعين وتابعيهم في تفسير كتاب الله عز وجل. كذلك يجب علينا أن نعتقد في القرآن أنه ناسخ للكتب قبله، وأنه ناسخ للتوراة والإنجيل، ولا يسع مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يطلب الهدى الآن من التوراة والإنجيل. نعم، التوراة كتاب الله أنزله الله على موسى، والإنجيل كتاب الله أنزله الله على عيسى، ولا شك والمسلمون يعتقدون ذلك، لكن هذه الكتب نسخت بهذا القرآن. ولو كانت التوراة التي أنزلت على موسى موجودة اليوم لم تحرف، فلا يجوز لمسلم أن يتبعها ولا أن يأخذ دينه من التوراة، مع أن الله أخبرنا أنهم حرفوا هذه الكتب، قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال العلماء ارتكبوا النوعين من التحريف، تحريف الألفاظ وتحريف المعاني. فالله عز وجل أغنانا بهذا الكتاب، لا يجوز لمسلم الآن أن يستدل لمسألة يقررها بما جاء في التوراة والإنجيل، أو يأخذ من اليهود والنصارى، أو يأخذ من المستشرقين، فضلا أن يأخذ الآن من الكفار، من بعض من يدعي الثقافة ويدعي العلم، يذكر من كلام الكفار أكثر مما يذكر من كلام الله. سبحان الله، كيف أمة تريد الهداية والثبات على دينها تعرض عن هذا الكتاب المنزل؟ بين أيدينا كتاب وعد الله بحفظه وتكفل بحفظه أن تمتد إليه الأيدي من التغيير والتبديل، ثم يأتي من يعرض عنه. لو قيل لنا إن أمة من الأمم فيها كتاب منزل من الله محفوظ بلفظه ومعناه، كيف يتصور أن تضل هذه الأمة؟ ما يتصور. لكن لما دخلت هذه الشبه على المسلمين وانصرفوا عن هذا الكتاب، دخلوا في هذه الشبه وأصبحوا يتلمسون الهدى ويتلمسون المناهج في التربية والتعليم وفي العلاقات الأسرية والاجتماعية وفي السياسة وفي سياسة الدولة وفي تنظيم الحكم وفي سياسة المال، أخذوا يبحثون عن الوسائل الكافرة التي جاءت من الشرق والغرب ويقدمونها على كتاب الله. سبحان الله، هذا من أعجب الأمور. ولا نقول أن هذا فعل الكفار، بل فعل من ينتسب للإسلام. كيف يعرض عن كتاب الله ويلتمس الهدى من غير كتاب الله تبارك وتعالى؟ هنا حقيقة الإيمان، وهنا امتحان الإيمان، أن تكون مؤمنا بهذا القرآن أم لا. ليس القرآن الآن أنزل حتى يتلى في الإذاعات ويتغنى به بأصوات القراء ويطرب لسماعه من يطرب من المسلمين. القرآن أنزل للعمل به وللتفقه وللتدبر في القرآن، وأن تكون عنايتنا بالقرآن بتدبره والفقه به أعظم من تلذذنا بأصوات القراء. هذا هو المقصود بالنصح لكتاب الله تبارك وتعالى، أن تكون على اعتقاد سليم، وأن تعتقد أن الخير والهدى كله في كتاب الله. لا يجوز لعالم أن يبحث مسألة يطلب الدليل فيها، أن ينظر في شيء من الكتب قبل أن ينظر في كتاب الله. انظر إلى القرآن، ارجع إلى القرآن، هل ذكرها الله في كتابه؟ فلا يجوز أن تعرض عن القرآن. ثم بعد ذلك ترجع إلى السنة، هل جاءت في السنة؟ هل نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل دل عليها آية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو حقيقة الاتباع. ثم بعد ذلك ارجع إلى كلام السلف من الصحابة والتابعين والعلماء. أما أن يكون حجة المفتي أو المتكلم في العلم أن يقول قال فلان وفلان، لا، التقليد إنما يكون عند الحاجة. وأما حقيقة الاتباع هو أن تتبع الكتاب الذي أمرت باتباعه، وقد عهد لنا النبي صلى الله عليه وسلم عهدا قال تركتم فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله لن تضلوا ما تمسكتم به، فهذا عهد من الصادق المصدوق. ثم بعد هذا الاعتقاد الصحيح في القرآن يأتي دور العمل، وهو امتثال ما جاء في القرآن. فالقرآن مشتمل على أوامر وعلى نواهي وعلى أخبار، فيجب علينا أن نصدق أخباره وأن لا نشك في شيء مما جاء في القرآن. وأنا دائما أضرب مثلا أقول والله لو جاءت آية في كتاب الله ونرى هذه السارية التي نرى أنها في ظاهرها من الرخام أو نرى الجبل، ثم جاءت آية من كتاب الله وقيل هذا الجبل ليس كما ترى وهذه السارية ليس كما ترى، فيجب أن تصدق كلام الله وتكذب ما ترى بعينك. لماذا؟ لأن هذا البصر جربنا أنه يأتيه المرض، وقد يرى الإنسان على غير حقيقته، وقد يرى بعض الناس الأشياء منقسمة، وهذا مرض معروف عند الأطباء خاصة أطباء العيون، وهو الانقسام في الشبكية، ويرى الأشياء منقسمة ويرى الأشياء على غير ألوانها وهو ما يسمى بعوام الألوان، وكذلك قد لا يرى في الليل ويرى في النهار، وهكذا ترى هذه الحواس من الشم ومن الذوق وسائر الحواس يصيبها ما يصيبها من المرض، وقد يعتري الإنسان في عقله الشيء ثم يتبين له بعد ذلك أنه على غير ما تصور غير ما قدر بعقله، وقد يذهب عقله بالكلية. إذن هذه الحواس هي مظنة الضعف ومظنة الخلل والتقصير. وأما كتاب الله عز وجل فلا يمكن أن يتطرق إليه الخلل بوجه من الوجوه، ولهذا هذا حقيقة الإيمان، أن تصدق بما جاء في كتاب الله عز وجل لكن بعد الفقه بما جاء في كتاب الله. فإن تيقنت تفسير هذه الآية مأخوذة من كلام السلف فيجب أن تعتقد ما دل عليه كتاب الله، وأن لا تعرض كلام الله على عقلك وعلى قول فلان أو فلان، وإنما تصدق وتمتثل. فإذا لقيت الله بهذه العقيدة العظيمة وأنت مصدق لكتاب الله، هذا من نصحك لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك هذا القرآن فيه أوامر ونواهي، قف عند أوامره ونواهيه، امتثل الأمر وانتهي عن النهي. هذا خطاب من رب العالمين موجه إليك أنت أيها المسلم، فيجب عليك أن تمتثل ما أمرت به وتتجنب ما نهيت عنه. فرغنا من الأخبار ومن الأوامر والنواهي، بعد ذلك لزوم القرآن في التعبد، لا نحدث بدعة وإنما نعبد الله بما جاء في القرآن. أمرنا الله بالصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم جاءت مبينة في السنة، صل كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحج، وهكذا بقية العبادات. إذن هذا من النصح لكتاب الله تبارك وتعالى، ومن امتثال الاعتقاد الصحيح في القرآن اعتقاد أنه كلام الله، يجب أن تمتثل هذا الكلام وأن لا تعرض شيئا من الأقوال والأفعال على القرآن لتكذب وتصدق من كلام الله عز وجل، بل كلام الله كله صدق ليس فيه شيء من الخلل، كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال شيخ الإسلام أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. فهذا اشتمل على نوعي الكلام، لأن الكلام إما أن يكون خبر أو إنشاء، فالخبر صدق وليس فيه كذب، والإنشاء عدل لأن الإنشاء متعلق بالأمر والنهي كله عدل. فما الذي يطلب بعد ذلك المسلم؟ يطلب الهداية من غير كتاب الله عز وجل، هذا هو الضلال المبين، أن يعرض عن هذا الكتاب المنزل من الله والمخاطب به إلى غيره. ثم بعد ذلك الحق الثالث، وهو حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النصح للنبي صلى الله عليه وسلم، لله ولكتابه ولرسوله، النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يتضمن حقين: الحق الأول اعتقادي قلبي، والثاني عملي. أما الاعتقادي القلبي فهو باعتقاد أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مرسل إلينا من رب العالمين، وأنه حظنا من الأنبياء ونحن حظه من الأمم، وهذا شرف عظيم أن تخص أنت أيها المخلوق من بني آدم بأن تكون من أتباع هذا النبي الكريم. وهذا مما ينبغي أن يفرح به، أن يفرح المسلم أن جعله الله في هذه الأمة وبعث إليه هذا الرسول الكريم الذي هو أشرف رسل الله تبارك وتعالى. فيجب اعتقاد أنه رسول أرسله الله عز وجل، وأنه مبلغ عن الله، وأن طاعته من طاعة الله، وأن معصيته من معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا هو الاعتقاد الصحيح في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يجب على المسلم أن يعتقد أن التكذيب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو الخروج عن سنته على وجه التفضل عليها أو الإعراض عنها، أنه كفر مخرج من الملة. فلا يجوز لمسلم أن يعتقد أن هناك أهدى من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهديه هو أكمل هدي، ومن خالف هديه فهو ضال مضل. وقد أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو أخشى هذه الأمة لله، أعلمها بالله وأخشاها لله وأتقاها لله، فمن سلك سبيله فهو على سبيل نجاة، ومن حاد عن طريقه متفضلا عليه معتقدا الإعراض عن سنته أو أنه يسعه الخروج عن سنته فإن هذا كافر مرتد عن الدين. وأما التقصير، يعني ينبغي أن نفرق: من استحسن التفضل على النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد الخروج عن سنته فهذا كفر. وأما التقصير في السنة كما يحصل لنا وكلنا ذلك الرجل بالمعاصي والذنوب والتقصير الذي يحمل عليه الهوى والنفس الأمارة مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد أن هديه أكمل هدي، فهذا يحصل للمسلمين، وهذا من قبيل المعاصي. ثم بعد ذلك مما يتعلق بالقلب: الإيمان القلبي بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرضا والتسليم التام بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء أنه يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ترضى رضا يستلزم المحبة والتعظيم والتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول مرسل إليك من رب العالمين. ثم الحق العملي يتعلق بامتثال طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع ما قيل في هذا قول الإمام ابن القيم، قال: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا من أجمع الكلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وامتثال ما نهى، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالأخبار تصدقها، والأوامر تمتثلها، والنواهي تتجنبها، ولا تعبد الله عز وجل بشيء من العبادات إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعلم السنة: كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يذكر الله، كيف نومه، كيف استيقاظه، كيف غسله، كيف وضوءه. تتعلم السنة وتمتثل. أما أن يبقى الإنسان يقلد الناس: رأيت الناس يفعلون ففعلت، يقلد الناس بعضهم بعضا، لا يعذر الإنسان. اليوم انتشر العلم وهذه الكتب موجودة، ولربما لو أخذت كتابا مختصرا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت سنته مفسرة بينة واضحة. فما على الإنسان إلا أن يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الحق الرابع، وهو حق أئمة المسلمين، قال: ولأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين هم الحكام، وقال العلماء هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والعلماء، وهم أئمة المسلمين، أئمة في السياسة وفي تدبير شؤون الملك، وأئمة في الدين يوجهون الناس إلى دينهم الحق ويذبون عن السنة. فهؤلاء أيضا حقهم يرجع إلى أمر اعتقادي وإلى أمر عملي. أما الاعتقادي فهو اعتقاد بيعة الإمام، فإذا كنت ببلد من بلاد المسلمين وبويع الإمام إما باختيار أهل الحل والعقد أو بالوصية من الخليفة أو الأمير السابق، وسمه ما شئت، إما أن يقال أمير أو رئيس أو ملك، المهم أنه هو ولي أمر المسلمين، وهذه الأسماء كلها من الأسماء التي تطلق على الإمام. فهذا الأمير الذي نصب إما باختيار أهل الحل والعقد أو بالوصية أو بالتغلب، تغلب على المسلمين إما بسلاحه وجنده أو ببعض الآن ما هو موجود مثل الجاه والمنزلة بحيث ينصب ويبايع بأنه رئيس أو أمير، فعند ذلك يجب على المسلم أن يعتقد صحة بيعة هذا الإمام، وأنه هو إمام للمسلمين يسمع ويطاع في المعروف، يسمع ويطاع له في المعروف، وإذا أمر بالمعصية فلا طاعة له في معصية الله، لكن لا يجوز الخروج عليه. فيجب اعتقاد بيعة الإمام، وقد جاء في الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال العلماء كما يموت أهل الجاهلية ليس لهم إمام، فهذا أصل عظيم يجب التمسك به، وأن يكون المسلم معتقدا صحة بيعة الإمام، وأن إمام المسلمين يسمع له ويطاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ليس هناك أبلغ من هذا الحديث. فطاعته من طاعة الله ورسوله، ومعصيته من معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر مما فتن به المسلمون في هذه العصور، وأصبحوا الآن يتبعون من يطعن في الحكام ويشهر فيهم، ويقولون هؤلاء هم المجاهدون الذين لا يخافون في الله لومة لائم، والعلماء الذين يأمرون بالسمع والطاعة يقولون هؤلاء علماء السلطان. انظر إلى كتاب الله، هل وجد علماء سلطان وعلماء سجون كما يقولون؟ العلماء الناصحون هم الذين يأمرونك بكتاب الله، والله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، آية محكمة من كتاب الله. فيجب اعتقاد طاعة الإمام، وتعتقد أن طاعته من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في المعروف. كل التنظيمات الآن الموجودة من الأنظمة، أنظمة المرور وأنظمة السفر وأنظمة التجارة التي ليس فيها ما يضاد شرع الله عز وجل، يجب لنا أن نسمع ونطيع للإمام، وأن نعتقد أن هذه من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا الاعتقاد امتثال هذا الاعتقاد، وهو أن تكون مطيعا للإمام في غير معصية الله، وأن تربي أبنائك على السمع والطاعة لولاة الأمور، وعلى محبة ولاة الأمور، وعلى الدعاء لهم، وأن يكون صدرك سليما لولي الأمر، وأن تدعو له بالخير. فلا يزال أهل السنة يذكرون من سلامة الصدور ودليل استقامة العبد على دينه محبة ولاة الأمور والدعاء لهم، فإن الله هيأهم لأمر عظيم، ولولا أن الله هيأ لهذا الأمر رجالا لا يرضى أحد الآن أن يتحمل هذه المسؤولية العظيمة، لكن هيأ الله لهذه الأمة لهذا الأمر رجالا يقومون بهذا الواجب العظيم. فيجب امتثال هذا الأمر، وأن تكون ناصحا لنفسك قبل كل شيء في السمع والطاعة لولي الأمر، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. كما أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر بمجرد المخالفة، فولاة الأمور تحصل منهم مخالفات، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال إنه سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا يجوز الخروج على ولي الأمر بمجرد المعصية وبمجرد المخالفة، وإنما يناصح سرا من العلماء، ويدعى له في الخلوات وفي كل حين بالاستقامة، كما قال بعض السلف ومنهم الإمام أحمد قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. والآن بعض من ينتسب إلى الدين يدعو على الإمام،